لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، لما تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة الفتن عن حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه له: أبصر ما تقول، فإن كنت ما تقول حقا فإن بهم لخصالا أربع: أنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أنهم أو أمنعهم من ظلم الملوك، أو كما قال. فطبعا بعض الإخوة الأحباب يعني لهم اعتراضات، في اعتراضات مش هنرد عليه، وإنما في اعتراضات قوية ووجيهة، فإحنا هنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا نوضح الرد على هذه الاعتراضات والإشكالات. الإشكال الأولاني إن البعض بيقول الكلام ده، طبعا لما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع من المستورد بن شداد كلام النبي تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فهو طبعا ذكر له خصال، خمس خصال أهلتهم لكده، فبيقولوا إن الخصال دهيت إنما عرفها عمرو بن العاص رضي الله عنه من مخالطته للروم، لأنه طبعا أنتوا عارفين أنه هو كان بيقاتل في الشام ومصر، فكان عاشر الروم مخالط الروم، فوجد الصفات ديت فيهم، فهي كلام من كلام سيدنا عمرو بن العاص ومن تجارب عمرو بن العاص ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام وجيه، ما فيش أي مشكلة، لأن إحنا ما بنحجرش في الكلام اللي فيه اجتهاد. هو سيدنا عمرو بن العاص لما ذكر الصفات الخمسة دول ما نسبهمش للنبي، لم يرفع الكلام لرسول الله، ولكن ولذلك بنقول عليه كلام موقوف. فبعضهم يرى أنه موقوف له حكم الوقف، يعني هو من كلام عمرو بن العاص بسبب اختلاطه بالروح، ما فيش مشكلة. لكن أنا أميل، أنا بقول أنا أميل وأرجح ولا أقطع، وهبين لك ليه أنا ملت للرأي الآخر ورجحته، وبرضك كلامي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. نحن لم نتشدد ولا نتنطع إلا فيما يجب التشدد فيه. أنا بميل إن هو موقوف لكن له حكم الرفع. يعني إيه له حكم الرفع؟ يعني إن الصفات الخمسة دول مش من اجتهاد سيدنا عمرو بن العاص ولا من مخالطته للروم، وإنما والله أعلى وأعلم سمعها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول عليها في علم الحديث كلام موقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. إيه اللي خلاني أقول إن الكلام ده له حكم الرفع والله أعلى وأعلم؟ تاريخ الروم كله، أولا الرسول بيتكلم عن فترة زمنية محددة في آخر الزمان، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فالرسول بيتكلم عن إيه؟ عن جيل الروم الأخير في آخر الزمان، ما بيتكلمش عن كل الروم. فأنا بقول إن عمرو بن العاص ذكر الصفات الخمسة اللي هي هتبقى موجودة في روم آخر الزمان، واللي بتؤهلهم في آخر الزمان إن هم يكونوا أكثر الناس، وإن ده خد الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل من الواقع كمان، الدليل من الواقع إن الروم طول عمرهم غير روم آخر الزمان، لغاية الحرب العالمية الأولى والتانية، والروم زي ما أنتوا عارفين ما عندهمش لا علم ولا حلم، وكانوا مستعبدين من الملوك. فين العلم والحلم في الحرب العالمية الأولى والتانية؟ الخراب والدمار والقتال والتشريد. رقم اتنين، إن طول عمر الروم أو غالباً وهم بيقتلوا بعض، ما بين قتال بين الأرثوذكس والكاثوليك، طول عمر الروم مستعبدين من الملوك. فين الروم وقتل السود وحرق السود والظلم والفساد الذي كان عندهم والعنصرية والإجرام؟ لكن عملية أنهم أحلموا الناس عند فتنة، وأسرعوا الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف، وأمنعهم من ظلم الملوك إن هم يسيطروا على الملوك ويردوا على الملوك ويمنعوا الملوك من الظلم. الكلام ده ما ظهرش إلا بعد ما عملوا الثورة الكبرى في أوروبا عندهم، وبدأوا ينهضوا ومنعوا الكنيسة من الاستبداد باسم الدين الباطل عندهم، وشالوا إيد الكنيسة خالص من التحكم في حياة الناس بالمعتقدات الباطلة، فسيطروا على الكنيسة وسيطروا على الملوك، وبقت الشعوب لها كلمة ولها رأي. فده اللي خلاني والله أعلى وأعلم أقول إن عمرو بن العاص خد الصفات دي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصفات دي غالبا خاصة بروم آخر الزمان. وفي النهاية بنقول والله أعلى وأعلم، ولا نقطع، لأن سيدنا عمرو بن العاص ما نسبش الكلام للنبي، فيحتمل أنه يكون خده من النبي ويحتمل أنه ما يكونش خده من النبي، لكن أنا بميل أنه خده من النبي للمرجحات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم. الشبهة الثانية اللي هي قوية ووجيهة برضك، بعض الإخوة الأحباب بيذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وأنا بقول لهم الأمر التبس عليك، في فرق شاسع ما بين حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس وحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهم ربطوا ما بين الحديثين وقالوا لا، ده يبقى معناه إن تقوم الساعة والروم أكثر الناس يعني إن الروم هم اللي هيكونوا في آخر الزمان شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أقول لهم لا. ليه لأ؟ لأن الحديث جاء أو خرج مخرج المدح، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ويجي كلام سيدنا عمرو بن العاص يؤكد إن هو مدح بخمس صفات ذكرهم، يبقى الحديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس اللي المستورد ابن شداد وسيدنا عمرو بن العاص فهموا إن ده مدح وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الذم، يبقى ملوش علاقة أبدا بحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لأن حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يا حضرات هيكون إمتى؟ ده الوقت دي في آخر فترة من عمر الدنيا اللي الساعة هتقوم عليها مباشرة. إمتى بقى؟ بعد ما الخليفة يظهر ويحكم الأرض كله، وينزل سيدنا عيسى ويقتل الدجال، وبعدين سيدنا عيسى يعني يقضي على كل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا الإسلام، ويحج ويعتمر ويموت ويدفن، وبعدين ترجع الخليقة تاني بقى بعد فترات من الزمن ترجع للكفر مرة أخرى، وترجع الأرض إلى الكفر بعد موت سيدنا عيسى بفترة، ويرفع القرآن من المصاحف ولا تبقى إلا طائفة مؤمنة قليلة، فتأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى كل المؤمنين ماتوا، ما فيش حد مسلم على الأرض، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ده الحديث اللي انتوا تقصدوه، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ده دي امتى بقى؟ بعد موت سيدنا عيسى ورفع القرآن من المصاحف، وإن الريح لينا تقبض أرواح المؤمنين. إنما حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أنا قلت لكم ده تقال في موضع المدح مش الذم، فيبقى دي ماشي تقوم الساعة المراد به مش آخر لحظات قبل قيام الساعة، إنما يعني إيه بداية العلامات بقى الكبرى وما قبل الكبرى وما قبل الكبرى. وهم دي الأجيال زي ما قلت لكم دلوقتي، الأجيال فيها كثير من هذه الصفات اللي احنا ذكرناها: أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كر بعد فرة، وأمنعهم من ظلم الملوك وحريات وكذا وكذا، فمؤهلين. وبدأ كثير منهم يدخل الإسلام، وهيتنهم واحدة واحدة يدخلوا الإسلام لغاية ما يجي سيدنا عيسى، لغاية ما يجي سيدنا عيسى هتكتمل الصفات دي اكتمال كلي، ويجي سيدنا عيسى بقى يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يرفع الجزية، يعني يخير الناس ما بين، هو جاي للنصارى مخصوص، يخير الناس ما بين الإسلام أو القتل، فيبقى خلاص اللي مش هيدخل الإسلام في زمن سيدنا عيسى يقتل، كده الروم كلها تدخل في الإسلام وراغبين، واللي مش هيوافق يقتل، وتموت الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام ويبقى الروم كلهم في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. في نقطة أخيرة في دقيقة واحدة هنوضحها، البعض بيقول انت كده بتلمع الروم قوي. يا حضرات احنا ما بنلمعش الكفر، مستحيل نلمع الكفر. احنا بنذكر كلام سيدنا النبي تقوم الساعة والروم اكثر الناس، وبنذكر كلام الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن العاص في هذه الصفات وبنبين. لكن الكفر والربا والزنا والخمور وكل ما عندهم من فساد نحن لا نقره، والكفر اللي عندهم نحن لا نقره، وما بنلمعهمش، ولكن بنبين ان دول الاوروبيين دول دخلوا في مراحل تخليهم قابلين لدخول الاسلام، وهيتنهم يزدادوا واحده واحده بسبب الظلم والاجرام اللي بيقع على المسلمين، الى ان ياتي بقى المرحله النهائيه لاسلامهم ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، فهو نازل لهم مخصوص وهيقود العالم كله بدين سيدنا بدين الإسلام وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفرض ويرفع الجزية خالص، يعني مش هيبقى فيه تخيير، يعني لا تدخلوا الإسلام لهأتلكم، هم هيدخلوا كلهم في الإسلام. فاحنا بنقول احنا ما بنلمعش الأوروبيين ولا بنلمع الفساد اللي عندهم، إنما نذكر الحق بالدليل، ونسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الصواب، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.